تفضل فاضل. السلام ورحمه الله، حياك الله وبياك، اهلا وسهلا. حياك وبياك والجنه مثواك، محبيك في العراق وفي مسجد ومدرسه السنه في ناحيه العلن، جالسين ويرسلون لك التحيه والاحترام والمحبه والتعلق بالعلماء اللي هم وسط الانبياء. معك تلميذك ومحبك واخوك الصغير طالب العراقي طالب. الله يحفظك يا شيخ ويبارك فيك يا شيخ. شيخ عبد اللطيف عندي في المسجد لكن صار طارئ وذهب الى المستشفى مع اهله. بارك الله فيك. ومعي الشيخ ابو حمزه يخصك بالسلام، والمشايخ وطلاب العلم يخصك بالسلام، وجالسين حتى يسمعون من عندك محاضرة في الدورة الخامسة الصيفية في مسجد ومدرسة السنة في ناحية العلم محافظة صلاح الدين. أهلا وسهلا، حياكم الله. أنا استقبل المكالمة على الجوال لأن هواتفي كلها متعطلة. نعم عندي علم، اتصلنا بك على أرضي ما حصلناك يا شيخ. لا هو الهاتف متعطل أصلا. نعم نعم تعطلت فجأة. بارك الله فيك يا شيخ. جزاك الله الجنة، نسمع منك يا شيخ الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد أمة آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما ذاك فإن ميراث محمد صلى الله عليه وسلم هو العلم الشرعي. قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. والمراد بالعلم الشرعي هو فقه الكتاب الكريم وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم السلف الصالح، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره. وأساس السلف الصالح الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما الخلفاء الراشدون الأربعة، ثم أئمة التابعين مثل سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر ومن بعدهم من الأئمة كالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المحترمة المتبوعة، والليث بن سعد وشعبة بن الحجاج وأهل أمهات الست التي هي أساس المراجع الحديثية. فهذا هو العلم الشرعي الذي زكى الله أهله وعدلهم وأعلى مقامهم في مواضع من كتابه، ومنها قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه الآية واضحة الدلالة على فضل العلم الشرعي وأهله، وذلكم أن الله سبحانه وتعالى جعله شهودا على أصل الدين وأساسه، وهو وحدانيته. فأول الشهود على هذا المقام الذي هو أصل الدين وأساسه الحق جل ثناه، ثم ملائكته الكرام، ثم أهل العلم من بني آدم. وفي الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث صريح وواضح في أن الخيرية التامة العامة التي تنتظم سعادة الدنيا والآخرة ليس لها إلا سبيل ليس لها إلا سبيل واحد، وهو العلم. ومعنى يفقهه في الدين أن يرزقه فيه البصيرة والفهم حتى يكون على بينة وبصيرة أن ما يفعله مأمور به مرضي لله، وأن ما يدعه ويتركه منهي عنه غير محبوب لله عز وجل. والخلاصة أنه بالعلم الشرعي تستنير البصائر وتتنور القلوب وتنشرح الصدور لفعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه. فالعالم وريث محمد صلى الله عليه وسلم، وبقدر ما ينال المرء من العلم والفقه في دين الله فإنه ينال نصيبه من هذا الميراث العظيم، ميراث النبوة. واعلموا معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات أن مراتب جهاد النفس أربع، إحداها العلم. فبقدر ما فإنه بالعلم ينال المسلم ما ينال من معرفة الهدى ودين الحق، وبقدر ما يفوته من العلم يفوته من ذلك. المرتبة الثانية العمل، فإن العمل هو ثمرة العلم وزكاته. وكما قيل: علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. وإلى هذا الإشارة بقوله: صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. فبقدر ما يعمل العاقل ينال من الله الأجر والثواب، وبقدر ما يفرط من العمل فإنه يفوته ما يفوته من الأجر والثواب. وبهاتين المرتبتين يكمل المرء نفسه، تعلم فعل بما عمل. المرتبة الثالثة الدعوة إلى الله عز وجل، فإن العالم البصير الحاذق الناصح لا تقتصر منفعته على نفسه بعلة، بل يدعو إلى الله إلى ما من الله به عليه من الهدى ودين الحق الذي ناله بالعلم، حتى ينال أجره وأجر من تبعه ما تناسبت الأجيال، لا ينقص من أجورهم شيئا. المرتبة الرابعة الصبر، فمن رزق علما وعملا ودعوة لا بد أن يتحلى بالصبر حتى يبلغ حجة الله إلى الخلق. ولهذا كان أصبر الناس على أذى الخلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم أتباعهم بإحسان. هذه كلمات ألقيتها بكم وهي جهد مقيم، ويا ليتنا كنا معكم فنشارككم الجلسات العلمية ونلتقي بكبار السن وصغاره من المسلمين والمسلمات من خلالكم، فنتذاكر ونتدارس. ولكن ولله الحمد الجامع بيننا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فكلنا يد واحدة وقلب واحد إن شاء الله تعالى، وإن باعدت بيننا وبينكم الشقة فإن شاء الله لم تفصل القلوب عن بعضها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزيت الجنة يا شيخ، وبارك الله فيك وجزاك الله ألف خير على هذه الكلمة الطيبة المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلقينا بكم في لقاء قريب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نجلس عندك ونستمع منك، فأنت شيخنا وإمامنا وبارك الله فيك. شيخكم نعم، أما الإمام فلست بإمام، بارك الله فيكم. جزاك الله جل مجد. أنا طالب علم ولا أزال أطلب العلم. نعم. شيخ بعض الأسئلة اللي ممكن نسألها. شكرا. بارك الله فيك. شيخ سؤال يقول: هل الخلاف بين السلفية وبين منهج التميع هو خلاف داخل في دائرة السنة وليس، هل الخلاف بين السلفية وبين منهج التميع هو خلاف داخل دائرة السنة وليس خلافا منهجيا؟ أولا أهل السنة ليس لديهم خلاف في أصول الدين، وكذلك ليس لديهم خلاف فيما هو مجمع عليه من فروع الدين، فهم متفقون على هذا وذاك. اللهم إلا رجل لم تبلغ الحجة، فقد يحصل بتحلاف، ولكن ترك السنة أهلها إلى الحق، ومن كان خلافه فيما هو مجال للاجتهاد ومسرح للنزاع وكان قاصدا للحق فهذا محذور على اجتهاده، مغفور له خطر. وهذا السنة يردون المخالفة عن صاحبها وإن كان منه ولا يقبلونها بحال، سواء كانت في مجال العبادات الذمية أو العملية. والأول يكون الخلاف بينهم فيما هو فروع، قلت ذلك لأنهم متفقون على أصول العقيدة، وكذلك هم متفقون على أصول العبادات العبد، لكن قد يقطع بعضهم فيخالف فيردون عليه حقا مخالفته مع حفظ كرامته ونبههم عن عرضه وصيانته، وإن كانوا لا يتابعونه على جلته. والمنهج والعقيدة لا ينفك أحدهما عن الآخر، فالعقيدة هي أصل هذا الدين وأساسه، والمنهج الدعوة إلى هذا الدين أصوله وفروعه. فمن خالف المنهج رد عليه أهل السنة مخالفته. نعم. لا بالمفاهيم السوي. إذا ما رد ما رد. إذا ما رد بعد. نعم. شيخ عذرا على الانقطاع وآسين جدا. لكنه نرجع على نفس السؤال. نعم. أقول. نعم. الرد على المخالف من أصول السنة، من أصول أهل السنة والجماعة، لكن يكون مؤصلا على الدليل من الكتاب والسنة، ولا ينصح عالم فاضل راسخ في العلم ناصح للأمة بترك الرد على المخالف أبدا. لكن الذين ينظرون في الردود قسم أو ثلاثة، قسم نال قدرا جيدا من العلم والحظ الوافرة، فهذا يمكنه أن ينظر في الردود ويفيد منها، وخصم ضعيف الهمة والردود تشغله عن تحصيل العلم وفقه المسائل التي لا بد له منها، يحب ذلك، ولكنه ينصح بأن لا يجعلها همه وشغله الشاغل. نعم. وقسم آخر لا هم له في طلب العلم أصلا، ولا يستطيع أن يجلس لطلب العلم، فهذا يمكن أن يزاد منه في نشر غدور أهل العلم وإصابها إلى من نفسي النظر فيها والإفادة منها. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. شيخ سؤال في شقين، الشق الأول ما هو ضابط مناصحة المنحرفين عن المنهج وإلى متى مداراتهم؟ أولا هذا الانحراف قد يكون طابئا على الإنسان أخطأ في المسائل، لعنة فانجرف إلى غير الحق، فهذا يبين له بالدليل خطأ، وليس معناه أنه لا يرد عليه، بل إذا كان خطأه قد انتشر في كتاب أو في محاضرة أو في ندوة فإنه يرد عليه ويصرف نفس المشاعر الذي انتشر به الخطأ، فهذا يتعهد بالنص، والغالب أنه يرجع تركه السنة إلى إخوانه. القسم الثاني من كان أصل الانحراف، فهؤلاء لا ينصحون لأنهم لا يفيدون من نفسه، بل ثبت في التجربة أنهم يزدادون بالنصح عنادا واستكبارا عن الحق ونجلجا وإصرارا على الإصرار. شيخ بارك الله فيك، ما تقول في المناهج التي تدعو بأسلوب مباشر وغير مباشر إلى تعطيل الجرح والتعديل في الدعوات والمناهج والدين والرجال؟ أقول هؤلاء يكذبون أنفسهم بأنفسهم، فلو قيل لهم أنت تريد أن تتعامل مع إنسان في بيع أو شراء أو مجاورة، فاقترح شخص أنه لا يصلح لك وأنه مماطل لا يسدد الديون أو أنه في سبيل القصاص، فهل تقبل بذلك؟ والجواب أنه لا يقبله جدا جارا ولا يتعامل، لا يقبله جارا ولا يتعامل معه، فإذا هم يكذبون أنفسهم بأنفسهم، وإن كانوا استكبارا عن الحق وإمعانا في الباطل وإصرارا على البدع والإحداث في دين الله يقولون مثل هذا ويقعدون مثل هذه القاعدة. والجرح والتعديل من أصول أهل السنة أيضا، وهو قسمان، جرح فيما يتعلق بنقلة الحديث ورواته، جرح وتعديل فيما يتعلق بنقلة الحديث ورواته، فهذا قد انتهي منه وفرغ منه وأصلت أصوله دون قدوم دوامينه، وما على أن يشتغل بالحديث إلا أن ينظر بقواعده ويطبقه ويطبقها. القسم الثاني جرح في أحوال الناس، فهذا لا ينتهي حتى تعال ملك الله الأرض ومن عليها. وعاكم دليلا لا يستطيع إنكاره لا يستطيع إنكاره أحد. فالقاضي إذا جيء له بشهود إذا جعله إذا أحضر له المدعي شهودا على دعوة فإنه يطلب من المسكين ويعدله يطلب من المسكين ويعدله. ومن أراد أن يزوج مولدته رجلا فإنه يفتش عن كفاءته وخلقه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترون دينه وخلقه فزوجوه. فإن عزله موثوق بهذين الأمرين كان صالحا للتزويج منها، وإن جرحه جارح جرحا في دينه أو خلقه فإنه لا يستطيع أن يزوجه أو دينه. ويقدم على ذلك بعد أن استبان له أمره وتبين له أنه غير خطر في دينه أو خلقه كان غاشا لمولده. نعم شيخ بارك الله فيك، هذا السؤال الأخير، هل يجوز حياك هذا السؤال اللي عندي والأخير سأقول لك، هل يجوز الاستفادة من كتب من لا يعرف فيه جرح ولا تعديل؟ نفرق بين الاقتناء والنشر. فالنشر بعمومه على عوام المسلمين فهذا لا يجوز، حتى المحتسب عادل ويغوص فيها ويصبر غورها، فإن كانت صالحة عدل في نفسها، وإن كانت غير صالحة حجبها عن الناس عن الأرض. وأما الاقتناع فإنه يجوز هذه الكتب، اقتناع هذه الكتب وخيرها، لأن من عالم أو متمكن الذي عنده أهمية النظر فيفيد من كتب المشهورين ومن كتب المنحرفين، فيقبل ما كان صوابا ويرد ما كان خطأ. نعم. وبهذا القدر الشيخ صالح نستطيع، لأن الجواب يضعف، ولكن على الله يسر لقاء آخر. شيخ بارك الله فيك. أعتذر منكم بين حواسيس أنا وهذا لا يكون أتعصب. نعم. احنا مقابلين هذا يا شيخ بارك الله فيك. شيخ الله يجازيك الجنة، عندنا رجاء عندك. عندنا رجاء اسبوعيا درس للدوره يا شيخ. والله ان هذه الايام مسحوبه الاشتبارات، لكن ان شاء الله اذا صار لدينا امكانيه اتصلنا بكم بحول الله تعالى. جزيه الجنه، يعني احنا هذا طلب من عندنا، الدوره تستمر شهرين يا شيخ، نريد اسبوعيا وهذا رجاء كل التلاميذ اللي يسمعون كلامك الان يا شيخ. حياكم الله على وشاء الله وانا سأل امين شيخ. سأرسل لك تليفوني برسالة يا شيخ حتى تعبره تليفوني جوالي. نعم ان شاء الله اني امسك. حياكم الله على وشاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.